الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي وسلامه عليه. وبعد أيها الأخوة الأحباب، كنا قد بدأنا في الحديث عن مسألة مهمة، سواء من الجهة الشرعية نظرا لأهميتها في الشريعة ونظرا لكثرة المترتبات المترتبة عليها، أو أهميتها من جهة الواقع، لأنه كما سبق الفكر كثيرا أننا نعيش واقعا شديد التعقيد من جهة الجاهلية المعاصرة، وكما ذكرنا من قبل أن الجاهلية المعاصرة أشد تعقيدا من الجاهلية التي كانت على عصر النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين. الجهة الأولى أن الجاهلية الأولى كانت جاهلية ساذجة، والردة الأولى التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جدة ساذجة، فأتباع مسيلمة، أتباع سجاح، أتباع كذا، قالوا إننا نتبع نبيا جديدا، وهذا كفر واضح وصريح وجلي وليس معقدا في شيء. وكذلك الذين منعوا الزكاة أو منعوا أي شريعة من شرائع الإسلام أظهروا ذلك بوضوح. ولكن الردة التي هي في هذه الأيام لها علماء ولها فلاسفة ولها كتاب، وتستخدم أسلوبا يستخدم الشبهات الشرعية، وسنعطي طبعا أمثلة بالآلاف، ربما تبلغ عشرات الآلاف، لأن أصحاب الشبهات يعني لا يخوف الشيطان عن أن يعز عليهم شبهات كثيرة. فمن الأمثلة الطريقة التي كتبتها لأحد الكتاب العلمانيين أنه قال لا يوجد الآن ما يسمى بجدة، كان يعلق على قضية حدثت عام 2007 حيث أسلم عدد من النصارى ودخلوا في دين الإسلام ثم عادوا إلى النصرانية مرة أخرى، كانوا 17 نصرانية فيما أذكر، فلما رجعوا مرة أخرى إلى النصرانية وأرادوا أن يقوموا باستخراج بطاقات الرقم القومي، رفض القائمون على بطاقات الرقم القومي أن يصنعوا لهم البطاقات، وقالوا أنهم متلاعبون بالدين، فرفعوا قضية أمام القضاء الإداري بأنه يحق لهم العودة إلى الديانة النصرانية أو كما يسمونها المسيحية. وقال في وقتها شيخ الأزهر محمد سيف الطوي الذي مات أنه يحق لهم العودة إلى الديانة النصرانية، وقام بعض علماء الإسلام بالهجوم على هذا الأمر، فما كان من هذا الكاتب العلماني إلا أن كتب وقال ما هذه الضجة التي تصار حول عودة هؤلاء الناس من دين الإسلام إلى دين النصرانية، وما هذا القول الذي يقول إن هؤلاء مرتدون عن دين الإسلام. قال هذا كله رجع إلى فهم خاطئ، وهي فهم قضية الردة بأن هناك ما يسمى بالردة المرتدين. قال هذه قضية مفهومة خطأ من البداية، فالمرتدون في الحقيقة هم الذين انقلبوا على الحاكم وعلى كرسي السلطة، فالمرتدون في عصر أبو بكر الصديق هم الذين خرجوا على أبو بكر الصديق إمام المسلمين، يعني أنهم خرجوا على كرسي الحكم، وليس معنى جدا هو الخروج عن دين الإسلام. ومن هنا فإن المرتدين في الحقيقة هم الذين يخرجون على الحكام، وهؤلاء يجب استئصالهم. وأما من ينقلب من دين إلى دين فهذه حرية شخصية، هؤلاء مواطنون مصريون بالدرجة الأولى، لهم نفس حقوق المسلمين وعليهم ما على حقوق المسلمين، ويقومون بدفع الضرائب، ولهم نفس الحقوق والمميزات والواجبات والملتزمات الواقعة على المسلمين سواء بسواء. قال وهذا مفهوم آن الأوان لكي نصحح. ده مثلا مثال بسيط جدا لنموذج لرجل علماني يفتئت على دين الله سبحانه وتعالى ويغير حكم شرعيا بطريقة عجيبة وغريبة. نصل نقول الشبهات كثيرة. طيب احنا بقى حتى نطلع على حضرتكم، كنا قد تحدثنا عن قضية تفسير معين وضابط تفسير معين، تكلمنا في قضايا مثل قضية استفاء الشبهة واستفاء الموانع، وقلنا لابد من تحقق أمران، من تحقق أمرين معذرة. الأول هو وقوع الشخص في كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام اعتقادا أو قولا أو عملا، والشرط الثاني هو أن يكون الشخص مستوفيا لشروط التكليف وبتعبير أدق ليس عنده مانع من موانع التكليف. تكلمنا عن البلوغ وعدم البلوغ، وتكلمنا عن الاختيار والإكراه وضوابط الإكراه والإكراه الملجئ والإكراه الغير ملجئ إلى غير ذلك وحدود الإكراه. تكلمنا عن القصد وما يقابله من خطأ، وقلنا هناك فرق بين قصد اللفظ وقصد الكفر. ليس هناك شيء اسمه قصد الكفر، العبرة بقصد اللفظ والفعل الذي يقابله الخطأ. تكلمنا عن العقل كأحد شروط التكليف وما يقابله من موانع كجنون كعتب كنوم كإغماء كزوال عقل بخمر، والخلاف هذه المسألة زوال العقل بالغضب أيضا وضابط هذه المسألة وما هو الغضب الذي يصل إلى حد الإغلاق إلى آخره. فذكرنا جملة من ما يسمى باستفاء الشروط واكتفاء الموانع، ودخلنا بعد ذلك إلى قضية الجهل، وقدمنا لها مقدمات طويلة في كيفية بحث المسألة، وهل سنبحث المسألة من جهة أقوال العلماء من جهة النصوص مباشرة، أم من جهة أقوال العلماء المجردة، أم من جهة النصوص بفهم العلماء. طب ماذا لو اختلف العلماء في تفسير النص؟ وقلنا الفرق بين وجه الاستدلال وبين حجم الاستدلال، لأن وجه الاستدلال قد يكون صحيحا ولكن حجم الاستدلال قد يكون أكثر مما يحتمله النص أو الدليل. ذكرنا جملة من المقدمات في مسألة الجهل، وهل مسألة الجهل مسألة عقائدية أم مسألة أصولية، وتكلمنا عن أشياء كثيرة. وذكرنا في آخر مرة لنا جملة من الأشياء، ذكرنا منها إن قضية الجهل بتختلف من مسألة إلى أخرى، وبينا العلة في ذلك، وهما أمران. لأنه أولا النصوص ليست كلها تفيد إثبات الجهل بإطلاق، ولا كلها تنفي الجهل بإطلاق. في نصوص بتفيد إثبات الجهل في أشياء، وفي نصوص تنفي الجهل في أشياء. فإذا نحن بنتتبع كل نص ونوظفه في محله، خلي بالك من هذه الجزئية، ودي جزئية مهمة. لأنه ليه بنعمل كده؟ لأن في ناس بيجي يجيب لك كل النصوص المتعلقة بإثبات الجهل ويقصها 1 2 3 4، في النهاية يطلع بقاعدة كلية عامة أن الأصل هو الجهل بالإطلاق. إثبات الجهل إيه؟ بإطلاق. يقول لك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجتهم بعد الرسل، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقال ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى كذا كذا كذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. هو حديث سجود معاذ، حديث ذات أنواط، حديث كذا حديث كذا، وفي النهاية يقول لك إذا الناتج هو إثبات الجهل الإطلاق. ويبقى حينئذ إيه؟ أي شخص يقع في أي كفر في أي مسألة مخالفة للشريعة أي شيء يخرج من ملة، الأصل أنه جهل. بل إن البعض يغلو يقول لك وكمان جاهل إلى حين إيه؟ مش إلى حين أقامة الحجة، إلى حين أن يقيم الحجة عالم مجتهد. وحتى لو أثبت له أن عالما مجتهدا أقام الحجة يقول لك وهل هو فاهم الحجة؟ وبينت له أنه فاهم الحجة قال لك ربما يكون عنده عذر لا تعلمه. الناتج النهائي أنه عايز يصل إلى غرض إيه؟ معين، هو إبقاء الأوضاع على ما هي عليه وعدم إنكار الكفر وعدم إقامة الحجة على أحد وترك الأمور كما هي عليه. واحنا تكلمنا قلنا في طائفه اخرى بتيجي تقول لك لا احنا الاصل عندنا مش حاجه اسمها جهل، ومش حاجه اسمها جهل في التوحيد تماما، مش حاجه اسمها جهل في الاحكام تماما، او يخص الجهل بالمسائل العمليه فقط كما يقولون ويفرقون بين الاصول وبين الفروع. يقول لك واذ اخذ ربكم بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. ويقول لك ان الناس النبي صلى الله عليه وسلم حكم على من كان قبل بعثته بأنهم من أهل النار، عندما قال له رجل أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما قال رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أبك في النار. فقال لك دول كانوا أهل الفترات وإيه ولم تكن عليهم الحجة إلى آخره. بغض النظر عن هذا الاستدلال وأن الاستدلال منه ليس صحيحا، ولكن نقصد أن نقول أنه يؤصل في النهاية قاعدة أن كل من خالف الشرك فهو إيه؟ فهو كافر وإن كان جاهلا. عليه يبدأ بقى في تكتيب أحكام أخرى. بعضهم يقول الذي يعصب الجهل مبتدع، بعضهم يقول الذي يعصب الجهل كافر، بعضهم مطبق قاعدة من لم يكفر كفر بإطلاق، وإحنا دي شرحناها في جلستين أو ثلاثة مع بعضنا، وذكرنا ضوابط هذه القاعدة وكيف استخدمها العلماء ونحو ذلك. وقلنا أيضا أن كل مسألة في الشريعة تختلف في علتها أو في معناها عن المسألة الأخرى. يعني لما ذكرنا مثلا مثال قضية الأسماء والصفات، قلنا بعض من الأسماء والصفات أو كثير منها يدخل فيها الجهل. لماذا؟ لأنها لا تصمت، لا تصمت بعقل المغرب الفترة، وإنما هي موقوفة على الدليل تماما، كما قال الشافعي رحمه الله: إن الله أسماء وإيه وصفات، من جحدها بعد علمه كفر، من جحدها بعد علمه كفر، ومن لم يعلمها يعرض الجهل. ليه؟ لأن دي قضية موقوفة على الدليل، قالوا الدليل أقيمت عليه الحجة، فإن جحده بعد ثبوت الدليل عنده يكون كافرا. زي الكفار كده كانوا ينكرون اسم الرحمن، فأنزل الله عز وجل قوله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، فكذبوا باسم واحد فكفروا من هذا الباب. هم كفار بس ازدادوا كفرا من هذا الايه؟ من هذا الباب، لأنهم جحدوا اسما ثابتا لله سبحانه وتعالى. فقلنا ليه؟ دي قضية مبنية على وصول الدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدين وكلتا يديه يمين، هل تستطيع أن تعلم ذلك بعقلك المجرد بفطرتك؟ لا تستطيع. يبقى هذه قضية موقوفة على معرفة الإيه؟ الدليل. لكن قلنا في قضايا تانية مش موقوفة على معرفة الدليل. بس لما ذكرنا مثلا زي قضية لو واحد سب الله أو النبي صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالرسل أو استهزأ بالقرآن أو كذا، هذا الرجل يكون كافرا ولو كان جاهلا، كما ذكرنا أن ده إجماع أهل السنة وذكرنا لحضرتكم. طب ليه؟ لأن دي قضية مبنية أنه عندما يصدر منه هذا الاستهزاء أو هذا السب أو هذا الشد، فإن هذا يدل على عدم وجود التعظيم في قلبي، فإن هذا يدل على عدم وجود التعظيم في قلبي، ولو كان التعظيم في قلبه لمنعه من التلفظ بهذا الكلام، يبقى حينئذ يبقى هو كافر وإن كان جاهلا بأن هذا حكم كفر، زي الذين استهزأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك ونزل فيهم قول الله تعالى: ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض نلعب، قل أبي الله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم عن يوم. لو كان في حد يعذر بالجهالة لكان هؤلاء الناس أولى أن يعذروا بالجهالة، يعني دول النص نزل بإيه؟ بسببهم، مع ذلك كفروا، مع ذلك إيه؟ كفروا، مش كفروا بعد البيان ده، كفروا مباشرة. وربنا قال لا تعتذروا قد كفرتم عن يوم. طب ليه؟ رغم انهم ما كانوش يعرفوا الحكم، الحكم نزل بسببهم، لانهم لا يمكن ان يقولوا هذا الكلام الا مع مصاحبته لزوال التعظيم من القلب، واذا زال التعظيم من القلب يكون العبد كافرا وان كان اجل ان هذا كفر. يبقى كده اصل الايمان زال من الايه؟ من القلب، عشان كده كفروا. رغم فاحنا نقول ان القضيه بتختلف من مساله الى اخرى، وعشان كده قلنا بتنقسم الى تقسيمات عديده: علاقة العذر بجهل التوحيد الربوبية، علاقة العذر بجهل التوحيد الألوهية، بالأسماء والصفات، بالسب والاستهزاء، بالفرقة العقائدية، بالمعلوم من الدين بالضرورة، حكم من تأول بحجة طاعة ولي الأمر، حكم من علم تحريم شيء وجهل ما ترتب عليه، الجهل قد يرفع الإثم ويصح العبادة، تعريف بحكم الحكم. دي النقاط اللي احنا ذكرناها، مش كده؟ هنضيف النهارده ثلاث مسائل سريعة عشان الوقت. المسألة الأولى هو المسألة الأولى هو أن نقول أنه من المعلوم أن هناك سبع شروط للا إله إلا الله، كما يقول حافظ حكم رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والمحبة، العلم واليقين والقبول والفقر، والصدق والإيه والإخلاص والمحبة. فهذه مثلا نقطة نذكرها برضه، لأن العلم أحد شروط لا إله إلا الله. طبعا الشروط مذكورة في النصوص والأحاديث أو في الآيات والأحاديث معذرة. مثلا العلم قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين المؤمنات. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. لما مذكر مثلا اليقين يقول: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، من قالها مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وهكذا. هو بيرتب الجزاء، جزاء الجنة، على هذه الشروط المذكورة، وأنه ليست القضية قضية مجرد تلفظ للإيه؟ بالأقوال. ولذا نجد أن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله، هل معنى ذلك أن المنافقين من أهل الجنة؟ لا، أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى النصوص المطلقة مقيدة بهذه الإيه؟ النصوص. يعني من مات هو من قال لا إله إلا الله، من أخي كان أخي وكلامه من من كان أخي وكلامه لا إله إلا الله دخل الجنة بإطلاق لا بتقييد، بدليل أن لو منافق وقالها برضه إيه؟ يعني يدخل الجنة. يبقى المقصود قالها مطابقة للشروط الإيه المذكورة في الإيه في الأحاديث. طب السؤال هنا بقى، الشروط دي شروط انتفاع في مقام الدنيا والمعزلة، شروط للحكم بها في مقام الدنيا، ولا شروط انتفاع عند الله في الآخرة؟ ايه الفرق بين مقام الحكم في الدنيا وبين مقام الانتفاع عند الله في الآخرة؟ مقام الحكم ان احنا لو واحد اضرب قضينا مقضينا الاسلام حكمنا عليه الاسلام الا اذا كان متلبسا بالكفر في نفس الوقت، او منتميا الى طائفة كافرة وبتقول لا اله الا الله برضه، يبقى لابد ان يتبرع من عين الكفر اللي هو واقع. وعلقنا عليه ونعلق عليه ان شاء الله. فمقام الحكم يعني الحكم على النفس الظاهر، اما مقام الانتفاع عند الاخره يعني الذي سينفع الانسان عند الله عز وجل. نلاحظ في مقام الحكم في الدنيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. ده مقام حكم في الدنيا. يبقى لو قال كده احنا كده هنعتبره مسلم حكما في احكام الدنيا حكما مش حقيقه، وبنرتب عليها ان احنا ايه خلاص بنكف عن قتالي وبنعصم دمه هو ايه وماله. يعني ده مقام حكم. مقام انتفاع عند الله في الاخره نلاقي هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله ايه جزاؤه بقى؟ دخل الجنه. ما قالش حكمنا عليه الاسلام، ما قالش عصم دمه وماله، لا دخل الايه الجنه. من قالها مستكرا بها قلبه ما قالش حكمنا عليه الاسلام، يقول دخل الايه الجنة. من قالها مخلصا من قلبي دخل الايه الجنة. ده يبقى دي لو استوفى هذه الشروط هنتفع بها عند الله في الايه في الاخر. طيب الشروط دي خمسة منها ينتفع بها عند الله في الاخرة، او هي كلها الانتفاع عند الله في الاخرة، للانتفاع عند الله عز وجل في الاخرة خمسة شروط. واما اليقين اللي هما بقى الايه الاخلاص والعلم واليقين ونحو ذلك. الانقياد والقبول هي للمقامين في الدنيا والآخرة، لازم يكون عنده انقياد لمقتضى الشهادتين وقبول لأحكام الشريعة، لأحكام الله وأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن دي شروط ظاهرة. شروط إيه؟ ظاهرة. الإخلاص هذا أمر لا يطلع عليه إلا الله، اليقين أمر لا يطلع عليه الله في قلبه بقى، لكن الانقياد والقبول أمر ظاهر. أمر إيه؟ أو هو باطن ولا ظاهر؟ باطن إن هو في باطني عنده انقياد وقبول لما جاء به الشرع، ولأن يكون الله عز وجل إلها لا، ولا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا له يجب عليه طاعته وتنفيذ أحكامه وإفراده بالمتابعة ونحو ذلك. فهي لابد أن يكون عنده انقياد وقبول باطني وانقياد وقبول إيه؟ ظاهري. يبقى انقياد وقبول دول شرطين في أحكام الدنيا والآخرة، انقياد وقبول قلبي وانقياد وقبول ظاهري على بدني وفي أفعالي. يبقى لو جه رفض الانقياد أو القبول لحكم الله أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو إفراد الله بالتشريع أو إفراد الله بالعبادة أو إفراد أو قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، هذا يكون قد افتقد شرط الانقياد والقبول، لأن ده أمر إيه؟ أمر ظاهري. يبقى الانقياد والقبول منهم ما هو باطن القلب ومنهم ما هو ظاهر في الإيه؟ في ظاهر الأقوال والأحكام العملية. يبقى دول شرطين للحكم بهما في أحكام الدنيا فضلا عن الانتفاع عند الله في الإيه؟ في الآخرة. وأما الشروط الثانية فدي شروط انتفاع عند الله في الآخرة. شروط انتفاع عند الله في الايه؟ ولذا بلاحظ دايما النصوص بتقول ايه؟ من قالها مخلصا بها قلبه دخل الجنة. ما بتقولش حكمنا عالم الإسلام، ما بتقولش عصم مدامه وماله، فرق بين هذين الايه الأمر. لكن هنا نقبل القبول ظاهرا، فمن هنا فهما شرط الانتفاع بالضبط الأخيرة وشرط الحكم بما في الايه في الدنيا. فإن ظهر عكس ذلك، إن ظهر عدم قبول أو عدم انقياد وتسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نقول أن الشخص قد فقد معنى الانتفاع بالشهادتين في أحكام الدنيا، فلا ينفعه ذلك، فلا نحكم عليه الإسلام في الدنيا فضلا عن عدم انتفاع بها عند الله في الإيه؟ في الآخر. يبقى عندنا حاجة اسمها مقام الحكم في الدنيا اللي هو بنعامل الناس بيه في الظهر ونعصم دماءهم وأعمالهم بالإسلام، ومقام انتفاع عند الله في الإيه؟ في الآخر. تمام كده؟ ده كده بالنسبة تعليق سريع على حتة شهود لا إله إلا الله ومنها شرط الإيه؟ العلم. ماشي؟ دي حاجة. الحاجة التانية برضك نبذة سريعة، إن إحنا كثيرا ما بيجي ناس تقول طب إحنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. معنى كده العروة الوثقى هي شهادة التوحيد لا إله إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى اشترط لها شرطين لتحقيق لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. في ناس كتير بيتقابلنا في الواقع هم الإخوة يجي يقول لك إيه فلان ده كفر، تقول له ليه؟ يقول لك ده لا أكفر بالطاغوت أو ده ما يعرفش يعني إيه الطاغوت. وتيجي تقول له تكفر بالطاغوت يقول لك طاغوت إيه؟ وممكن يجي يطلع رجل عامية أو فلاح أو بتاع يستغرب من هذه الكلمة التي إيه؟ التي تقال له. فيجي يقول لك طب يعني معنى كده ان الكفر بالطاغوت احنا مش بنقول ان هو شرط صحة للا اله الا الله او لتحقيق لا اله الا الله؟ طيب معنى كده ان اي حد ما عرفش عن الطاغوت او ما لا يقول انني اكفر بالطاغوت او كذا او كذا يكون كافرا، ولا ايه الموضوع، ولا كيف نفهم اي او كذا؟ هي المسألة دي مسألة بسيطة ان شاء الله. ازاي؟ من المعلوم أن الإسلام طلبه الله عز وجل والتوحيد طلبه الله سبحانه وتعالى من العربي والأعجمي والأمي والجاهل والعالم وغير ذلك، فهو مطلوب الله سبحانه وتعالى من جميع خلقه. وبالتالي فإن الكفر بالطاغوت أمر مطلوب شرعا من جميع خلقه. ولكن المشكلة هنا نرجع إلى أول فهم المسألة في إيه؟ أن الشرع تعبدنا بالمعاني وليس بالألفاظ بحسب. الشرع تعبدنا بالمعاني وليس بمجرد الايه؟ الالفاظ. فالراجل قد يكون عجميا مش عربي حتى اصلا. طيب هو مش عربي معنى كده ان احنا ما نقدرش ندعوه الاسلام وهو مش مكلف بالاسلام؟ حتى ممكن نيجي تقول له تكفر بالطاغوت ومش فاهم يعني ايه الكلمه اصلا. او رجل عامي بحت مش فاهم يعني ايه كده. ولكن المطلوب منه ان يحقق المعنى شرعا. مطلوب منه انه يحقق الايه؟ المعنى. طيب ازاي؟ ندي مثال بسيط. الطاغوت في الحكم هو الذي ينازع الله عز وجل في التشريع والتحليل والتحريم ويضع احكاما خلاف احكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل ان اتبع للذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. يبقى هنا ده طاغوت التحاكم، ان يتحاكموا، يريدون ان يتحاكموا، ده طاغوت المتحاكم اليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حكمه غير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المسلم حارس القضيه من قضايا امامه حكمان، حكم الله نقول له انت القضيه دي فيها حكم الله كذا، وحكم فلان او حكم المحكمه او حكم القضاء المصري او القضاء الفرنسي كذا، او حكم العرف او حكم القبيله او حكم العوام كذا. اذا سوى بين حكم الله وغيره فهذا متحاكم للطاغوت، هذا غير كافر بالطاغوت. اذا فضل حكم غير الله على حكم الله فهذا اشد كفرا. طب إذا قبل حكم الله رفض حكم غيره يبقى هو حقق معنى الكفر والطاغوت في هذه الإيه؟ الجزئية. حتى وإن كان يجهل كلمة طاغوت، لكن المعنى حقق إيه؟ حقق معنى الكفر الطاغوت في قضية التحكم. يبقى القضية هنا راجعة إنه مش لازم هو يعرف عن كلمة طاغوت، ممكن حتى ما يعيش ويموت ما يعرفهاش، ممكن يكون رجل أعجمي ما يعرفش اللغة العربية أصلا، رجل عامي. هل نقول في هذه الحال إنه لا يصح منه الإسلام؟ يعني حينئذ الإسلام ده له شروط معينة قد تكون صعبة على كثير من الإيه؟ من الخلق. وفي حال هذه الحال لن يكون الإسلام إلا لأمة العرب. ولكن المقصود هنا هو أن المطلوب هو أن يحقق معنى الكفر بالإيه؟ بالطاغوت. فكل طاغوت أيا كان بقى، طاغوت في التحاكم، طاغوت في العبادة، طاغوت كذا زي ما بيقول قيل، فطاغوت كل قوم ما يتحكمون عليه غير الله ورسوله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله إلى آخره. كل من نازع الله في خصيصة من خصائصه ويجب عليه أن يكفر به. طيب مثلا واحد اعتقد أن غير الله يعلم الغيب، يبقى ده لم يكفر بطاغوت الكهان الذين يعلمون الإيه؟ الغيب. طب واحد قالوا له ده فلان يعرف الغيب وممكن يفتح لك يقول لك انت ابوك هيحصل لك ايه وبعد ابوك هيحصل لك ايه، قال لهم لا لا انا لو من بهذا الكلام، هذا رجل كفر بطاغوت الكهان. المقصود هو ان يحقق معنى الكفر بالايه؟ بالطاغوت. دي جزئيه برضه يعني متعلقه بمساله حبينا ننوه ايه عليها. النقطه الثالثه عشان نمشي بالترتيب بقى، النقطه الثالثه احنا عاوزين نعمل استقراء سريع لبعض المسائل التي لها صحه فكر ادعاء الجهل فيها، لا صح ادعاء ذكر ايه الجهل فيها، عشان على بعضها ونأكد عليها مرة ثانية. ممكن نقول ان المسائل المتفق عليها او واضحة جدا جدا التي لا يقبل ادعاء الجهل فيها في قضية سب الدين والاستهزاء الشريعة، طبعا هي فهنا منها تماما. وقلنا اكثر من مرة ان اجماع اهل السنة القائلين بان الاسلام بان الايمان قول وعمل، فأن كل من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالدين أو بالقرآن أو بالشريعة أو فإنه يكون كافرا، زي ما قال ابن تيمية بالنص، سواء كان جدا أو هازلا أو ذاهلا عن اعتقاد الإسلام، حتى لو ما فيش مخ ونجي له علاقة بالكفر. وكما يقول ابن حزم رحمه الله في المحلة الجزء 11 كتاب المهتد، إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوتي النبي ولا تجهلوا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. قال فدلت الايه على ان هناك من انواع ان هناك ما يحبط الاعمال الصالحه وان كان صاحبها لا يشعر، كان صاحبها ايه لا يشعر. قال واذا كانت الايه قد اتت في مقام رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صوره من صور عدم التوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن كل من سبه أو استهزأ به أو استهزأ به فإنه يكون داخلا في هذا الباب وأغلظ، فهذا جدير أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فدل ذلك على أن كل من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالدين أو الشريعة فإنه يكون كافرا ولو كان جاهلا. شوف الاستنباط جاي ازاي، انما يكون كافرا ولو كان ايه جاهل. فدي قضيه زي ما ذكرناها وليها ادله تانية، ولكن لا نزاع فيها بين العلماء تماما. عشان كده اللي بيجي في الايام دي يقول لك سب الدين ان كان يعلم انه كفر يبقى كافر ما اعرفش، نقول له لا انت اعتقد بشيء خلاف اجماع اهل السنه في هذه المساله، ينفع مفيش ارتياح مفيش خلاف ليس فيها ايه خلاف. هذه مسألة تانية في قضية توحيد الربوبية، أيضا لا يقبل ادعاء الجهل فيها. طب ليه؟ أولا احنا عارفين توحيد الربوبية معناه إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير، تدبير شؤون الكون وأحوال الخلق والإحياء والإماتة. وهذه القضية أقال بها الأولون والآخرون، وأقال بها المشركون حتى الذين كانوا يعبدون غير الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله كل من الأرض ما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تفكرون كل ما رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله كل من بيده ملكوت كل شيء أدي التدبير بقى في ملكية وفي إيه تدبير كل من بيده ملكوت كل شيء إن هو يجيب ولا يجار عليه سيقولون لله قل فأنا تسحر. فهذه القضية حتى المشركون أقروا بها عشان كده لما كان الرسل يتكلمون فيها كانوا يعتبرونها ليست محل إقامة حجة وليست محل مناقشة. وموسى عليه السلام عندما كان يكلم فرعون يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. الذين أرادوا أن يقتلوا صالح قالوا تقسموا اقسموا بالله يعني معنى كده موقعين ايه بالله سبحانه وتعالى قالوا تقسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك أهله وإن رسول. حتى في حديث اللي هو ايه الرجل الذي زوج نفسه تلاحظ الحديث استدل به على أن من جاء على أن هذا الرجل جاهل كمال قدرة الله وأنا علق ماشي جاهل ايه كمال قدرة الله ولكن لم يجل أن هناك إلها خلي بالك ولم يجل أن هناك رب حتى هو قال إيه فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد معاني يبقى زي ما استدل به على أن الرجل ده جاهل صفة من صفة الله زي ما استدل به على أن الرجل لم يجهل وجود الله وأن الله يحاسب ويعذب وصل أن هو لم يطلب ذلك إلا خوفا من أن يحمعه الله ويحاسبه ويعذبه وصل. يبقى هنقول الحديث كده بسرعة طبعا حديث مشهور جدا جدا هو من الحديث المشهورة في موضوع العرض الجاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم ذكر رجلا في من كان قبلنا في الأم السابقة لم يعمل خيرا قط فلما حضرته الوفاة حس أنه يموت جمع أولاده وقال لهم يبقى أنا مت فحرقوني ثم صحوني ويعني إيه وانتظروا في يوم عاصف وزرجوا نصف في اليم ونصف في الهواء تعالوا في يوم في ريح كتيرة وحطوا الإيه نص في البحر ونص في الهواء فوالله لا قادر على ربي سيعذبني عذابا ما عذبه أحد من عذابه. فأبناؤه سمعوا كلامه وحرقوه وسحقوه وحطوا نص في البحر ونص في الهواء وكذا فجمعهم الله ربنا سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير وجمعهم بقدرته وقال له ما حملك على هذا قال خشيتك يا رب كان خايف تعذبني قال فغفر الله. فالحديث استدل به على أن من جهل قدرة الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون كافرا لأن هذا الرجل جهل القدرة ولم يكن كافرا. وإحنا قلنا الاستدلال ده في توسع في الاستدلال فوق بين وابن الاستدلال وبين حجم إيه ده توسع ليه إحنا قلنا الرجل لم يجهل أصل القدرة رجل جهل كمال القدرة إيه الفرق بينهم؟ هو الرجل لو جهل قدرة الله تماما كان خلاص من باب أولى هيجهل إن ربنا يقدر يحييه بعد ما يموت هو على هذا الوصف لو قلنا الرجل جهل قدرة الله يبقى من باب أولى أن يظن أن الله عاجز عن إحيائه على أي حال سواء بقى مات على حالته الطبيعية مات على حالة تانية لو هي قضية جهلية ليه بقدرة الله لكن هو ظن أن الله يقدر على حالة معينة لو مات عادي كده طبيعي دي يقدر ربنا فيه ولكن حالة تانية لما أن هم يحرقوه ويسحقوه يعملوا قدرة ويحطوا نص في البحر ونص في الهواء وريحة طيارة ظن أن الهيئة دي بعينها اللي هي عاوزة قدرة مطلقة وليست قدرة عادية ان دي بقى اللي ممكن ربنا ما يقدرش عليها يبقى هنا هو جاهل ايه مش اصل القدره هو جاهل ايه كمال القدره جاهل ان الله على كل شيء قدير ظن ان الله يقدر على حاله وما يقدرش على ايه على حاله انما لو هو جاهل القدره بالكليه كان باب اولى خلاص يبقى كان يقول لهم ربنا مش قادر يحيي خلصنا على كده سواء على حاله دي ولا حاله دي لا هو ظن ان الله يقدر على حاله ولكن في حاله تانية بقى صعبه ماشي وهي دي بقى اللي ايه في ظنه أن الله لا يقدر عنه فأخذ منها أن من جهل كمال قدرة الله يعني بتعبير آخر أوسع من جهل صفة من صفات الله لا يكون كافرا، مش كده؟ ويبقى نقدر نقول الحديث ده خاص بالجهل في قضية الأسماء والصفات، خاص بالجهل في قضية الإيه؟ الأسماء والصفات، عشان يبقى احنا فاهمين النص جاي في أي باب. ما نستدلش بالنص زي ما قلنا في غير بابه ونبني عليه أحكاما أخرى. واحنا لسه قايلين من شوية أن قضية الأسماء والصفات دي موقوفة على الخبر، موقوفة على إيه؟ على الخبر. جالك الخبر عرفته، ما جالكش مش هتعرفه بعقلك المشترك. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية لاحظ ملحوظة، الأظهر والبين أن هذا الرجل كان في زمن فترة من الفترات، كان في زمن ما في بين انتهاء دعوة نبي وعدم بعثة نبي إيه آخر، اللي هم بيسموهم أهل الفترات. أهل الفترات يعني الذين وجدوا في فترة ما بين انتهاء دعوة نبي وقبل بعثة نبي إيه جديد. طب ايه اللي بيشير معانا او ايه اللي بيرجح معانا ان هذا الرجل كان يعيش في زمن فتره من الفترات؟ اللي بيشير معانا ان الرسل عليهم السلام من اول واظهر دعواهم ومن اول ما يدعون الناس اليه هو ان يعرفوهم بالله سبحانه وتعالى وان الله على كل شيء قدير. يعني دي من الف ب دعوه الانبياء عليهم السلام، يعني من أول أساسيات دعوة الإيه؟ الأنبياء أنهم يبينون للناس كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله على كل شيء قدير. فهذه من البديهيات التي يبينها كل رسول من الرسل عليه السلام. ما هيش بقى من الأمور الخفية، ما هيش من الأمور الثانوية، ما هيش من أمور التعبد، ما هيش من أمور الحلال والحرام، لا، دي من أول الأشياء المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل. فإذا كان هذا الرجل وليس الرجل وحده كما سنبين، فإذا كان هذا الرجل ومن معه في زمانه جاهل هذا الأمر البين الواضح الذي هو من أول دعوة الرسل، فيبقى هذا يوجح أن هذا الزمن كان زمن فترات. حس أن مسألة دي بسيطة جدا جدا ومعلومة بالدرجة الآن وكل الناس تعرفها، ولكن جهلت في زمانه، يبقى ده يوجح أن الزمن كان زمن إيه؟ فترة من الفترات. واحد هيجي يقول انت بتقول المسألة دي كانت مجهولة بزمنه ولا مجهولة بالنسبة له؟ هقول لك لا، كانت مجهولة بزمنه. طب ليه؟ الدليل ان الراجل لما قال لأولاده اعملوا كده، لو كان أولاده يعلمون قدرة الله ويؤمنون بقدرة الله المطلقة كان هم هيقولوا لك لا، ده كلام تخريف وأبونا بيخرف واحنا مش هن ايه؟ مش هنعمل كده. يعني انا ابويا بيقول لي يا ابني هموت احرقني وكذا وكذا يمكن اهرب من عذاب ربنا ولعلني اتوب من الله عز وجل ولعلني ما لا استطيع الله ان يجمع. ما دمت مؤمنا بان الله على كل شيء قدير هقول لك لا سيبك منه، هيقول لي يقول انا طب ربنا على كل شيء قدير، لا المنفذ فعلا. لكن هم نفذوا فعلا اولاده ايه عملوا، معنى كده ان هم كمان كانوا بيظنهم ان أن الله لا يقدر على جمعين هذه الصور. يبقى القضية دي ما كانتش خاصة به هو، لا عند بالك بقى الجزئية دي. يبقى دي كان هو يجهلها وأولاده يجهلونها بدليل أنهم فعلوا ذلك. معنى كده أن القضية دي في وقته ما كانت مجهولة، عشان كده ابن تيمية قال إيه؟ قال من جهل صفة من صفات الله، من جهل صفة من صفات الله إن كان مثله يعلمها مثله، يعني فهو معذور. إن كان مثله يجهلها معذرة، إن كان مثله يعلمها فهو غير معذور، وإن كان مثله يجهلها فهو معذور. كالرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني وأسحقوني أصلا. إيه بقى حتة المثلية دي؟ تلاحظ هو قال لك إيه؟ وإن كان مثله يجهلها فهو معذور كالرجل الذي قال لأولاده كذا وكذا. وبيقول كده ليه؟ لأنه مش الباب لوحده اللي جهل، ده هو وأولاده كلهم. معنى كده أن اللي زيه واللي في زمن واللي في ظروفه جاهل أيضا هذا الأمر. وصل؟ مش هو علم جاهل وغيره علم، لا، ده كلهم اشتركوا في الإيه؟ معنى كده أن دي قضية مقبولة في ذلك الزمان أو في تلك البقعة. وهذا مما يرجح معنى أن هذا الرجل كان في زمن فترة من الفترات. طب دي نقطة. النقطة اللي بعدين، احنا لسه قايلين لأن أفاد معنى هذا الحديث إثبات الجهل في الصفات، فإنه يفيد إثبات عدم الجهل في الربوبية، لأن الرب كان يعلم أن هناك ربا وأنه يحاسب وأنه يعذب. وصل؟ وشوف رغم أنه كان جاهل في حاجة واضحة جدا جدا جدا، لكن لم يجهل أن هناك ربا وأنه يحيي ويميت وأنه يحاسب. عشان كده قال لهم فوالله لا يقدر علي ربي لا يعذبني عذابا ما عذب على معنى، إنما لو هو الجهل مطلق كان ممكن كمان يجهل أن هناك ربا وأن هناك بعثا وأن هناك كذا، ولكنه لم يجهل ذلك رغم أنه كان في زمن فترة من إيه فترات أو في زمن فيه جهل شديد. عشان كده احنا بنقول إن توحيد الربوبية لا علاقة له بالإيه؟ بالشرك.